الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إما بحول قوة إخوة درسي في شباسي أو فرما اشتي طحاوي ماك رحمه الله كفرمي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إما أم قصان من بفضل من أتيخ والشكر دواء ودري جفيدا وابن أبي العز رحمه الله جوان جوان وشكان الشكر دواء قيشتوين تا أو فرمايشتيك أفرمي. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، أين أو عبارته لا تحقيق كي تركي مجلدي كما لا ترد سطو بنجاويك لدو مجلدك. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، ما بس يشيله وكلامه هنا يعني وكلام المصنف يعني طحاوي رحمه الله كم قصيا أو كذا فرمي أو تأولها بفهم أو قصي طحاوي تاني كأفرمي وأواني كواب فهمي خويا دقكان بتي جيشني خويا دقكان تأويل دكان لواتا كاني لايدا لواتا رفسقينتاني خويا. أو يعني وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم أم قصاي طحاوي كلي لواد فرمي أو تأولها بفهم وكو شوايا وكو قصا كيف يشتري خويا كأفرمي. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نارننا أم باسوا ببوچوني خومن تأويلي كين وبهوا وحزي خومن بيمانوايي بودابني. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. أم واتايا جخد لسركاتوا طحاوي رحمه الله دي أفرمي: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. ودرسي بيشوبو كفتريكي زور بيجيستابو بيشو دابرانا بس ما نكر كوتمان ملا أساليبي بلاغية التأويل ترك التأويل وكو وثمان جتبير وثمان ابن الوردي شيء فرمي: الحيلة ترك الحيلة. حيلة أويا وهذا حيلة كذن بيني. إنما الحيلة في ترك الحيل أود فرمي. أفرمي تأويل كذني رؤيا وتأويل كذني همو وتأويل تلك أدريتا بالي الربوبية أويا كوا تأويل نكي فاشا نفرمي. ولزوم التسليم، إنسان بابندي تسليم بون به يعني سمعنا وأطعنا أو يعني التسليم يعني عدم التعرض للتأويل نفي تأويلي كي. وعليه دين المسلمين، دين مسلمان لسر أأميا كاميا ترك التأويل ولزوم التسليم. أما دين مسلمان تأويلنا كي وبابندي تسليمون به سمعنا وأطعنا ونثبته بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ونحوها. إثباتي كيما مشي وعزل أم قسيش الزور قرنقو بآوي آلطون لا يخوتان دياريب كان وبين سنوى أو جبريتلا. وعليه دين المسلمين شنك شرك زور قورها لنيواني مثبتين بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل إلى آخره. لو معنى أنا لقل ناسينا خلافك مخالفكان يعني. أو نظين مذهب السلف برجال تفويض وهذه كشان لتفويض يا ترى لنا خير مذهب السلف برجال تعطيل وأهل السنة دلين شيء كبرتين لمثبتين بلام إثباتك تعطيل تشبيه تكيف تاك وتأكيد كذا نبي ألين بريتيل لزوم التسليم بتسليمي بي ومن خدي هنيق لوانا بيستو لأهل أشعريت بشخصيا بيستون ألي يما أم مناقشة ومجادلة ودم دمانش ديكين لسر مسائل الصفات وتعطيل الصفات وما إلى ذلك هو كاركيشيا فقد بود جدل لغل أهل سنة وبو مناقشة كردن لغل أنا قرشي أول خويا نربى أهل سنة دزانا بو مناقشة كردن لغل خص مكان ونيركان يخو معنا أقرنا أقر أول نبي يما بروامان وايا دسلا أو أزماء وصفات أنا ندري يعني خويا لنا أخي خوشي أنا بروايا نوايا بشكل لو قاعدة ومسائل يعني داينا وبو مسائل أسماء وصفات كمال قواعدي منضبط وغيكو بيقنين بلانبو جدل لقل خص مكاني خويا أنا داينا ناوا أو بيسمى لقور مشايخ كاني خويا أو يوتوا أفرمي ومراده ما بستي طحاوي شيء كأفرمي ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف ما بستي تأويلك ليرى تحريفة أجرنا باس ما نكر لو بيشو أسج باس دكين بحول قوتي خوات تأويل خوي بخوي كيا تأويل الإرجاع إلى الأول أو يكوا أضمن مصدر أول من باب أول يؤول من باب التفعيل يعني الرجوع يعني الرجوع قرانوا الإرجاع إلى الأول اشتكى بجرتبو أول كي أي خوي اشتكى تفسير أو يبجرتبو أصل كي خوي بو أول كي خوي كانت إشكال مانية لقل معنى تأويلة بلام لاي متأخرين تأويل قراب هو معنى ظاهرة كلا دي بو معناه كتر ومعناه كتر وثمان أم لظاهر لا دانش دو جوالة بدليل وقرينة بدون دليل ولا قرينة دليل يكتب بي قرينة يكتب بي بجورة كان قرينة وبيد نبي أقل بيد بي لا أهل السنة مقبولة أو تأويلة أجل بيد نبي أو لا أهل سنة مرفوع بوجورة تأويلة أفرمي وهو تحريف وبالتالي التحريف أي باشا أجل أم تأويل اللي أنا بس في التحريفة الشيخ بوتي تأويلني والتحريف أفرمي ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن الشيخ أدب نوان وتي شي وتي التأويل نيود التحريف أي بوشي وايكر شكو فروض قال وايفرموا تبارك وتعالى فرموا وجادلهم بالتي أحسن مجادلين بك بويك باشترين مجادلين لقلبك بويك باشترين سريج بدن فرمي أحسن أفعليا باشترين نيفرموا بباشيش بباشترين أما درس يقرين ببوتان إنسان مجادليك لقل كافرة أما آياتك باسي كافر دك أبي بالتي أحسن به أي شجاي مسلمان أي شجاي كسيك هاو بيري خوتا تنها لمسليك ودوانا خلافتان ولا دان لم أصول قرآن يعني بوي خلافة كان نيوان ما أنها مشت تنترو تنتر دبنوا لبري هيور بونوو خاوب نوا مروف اسلوبي جوان بكارنيني لقل خص مكاني ونيركاني خويا با هاوبيني جنبن تجاي اوي هاوبيرو براي خويبن وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة مبستي جيليرا مبستي حموش تيقني اوي كي بيبيو دي تأويل توازي لبيني شكا هني تأويل هي حقه ولا ترك شيء من الظواهر ما بس شي لوني بشي هني الظاهري نص كان ما نبشي وازلا هم ظاهر نصفتان بيني لبرقصي هني خلقو بيخوش نبوني هني كاس لكاتك الدليل يراجح من بيه القرآن والسنة. السنة يعني حديثي في أغمري صلى الله عليه وسلم. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة، أي كان تأويلي ما بس تأويلي فاسد تأويلي مبتدع المخالفة لمذهب السلف أويك خلاف مذهب سلفة. سلف بركيل قرون مفضلة صحابة تابعين أتباع تابعين وهنيك حصر يكن للصحابة هنيك حصر يكن للصحابة وتابعين أويك قولي هنيك أنا هرسي سردمك أقريته ظاهر إن شاء الله أم قولي آخريك هرسي سردمك أقريته وكاتي وتد السلف أقريته بمعنى عام تريج بكار دي جاروها يا بدواي أو بولونا بسية شوار مذهب كيش دوت ليشي دوت ليه السلف لكاتي كهني كان ناكو نصر دما زرينك وكو أحمد وكو شافعي. أفرمي المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها كقرآن السنة بلغن لسر أويكوا أو تأويل تأويله فاسدة وترك القول على الله بلا علم. وهل وها وازلو قولان بيني كبريتيل أقصك من بناوي إخواه إنسان نابي أقصك بناوي إخواه يعني ترك التأويل لمعنى كان ترك القول على الله بلا علم. فمن رحمه الله فمن التأويلات الفاسدة لو تأويل فاسد فوشانا تأويل أدلة الرؤية تأويل كذني بلغكاني بينيني إخواه الرؤية ليرى ألف لا مكان أو يعني أقربي كينا كردي يعني تأويل كردني بلغكاني بيني نكايا أو ناصرة ومعرفة وألف لام جزماني عربية سيجورة وزور بشن لقو سلطو فيها وليرا لو جورية نتانية كألف لامي عهدية وكأنه بيشتر باسم كربوتان أو يعني أدلة وتأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلو أروها بلغ كان علوشية تأويلة وأنه لم يكلم موسى تكليما أروها طرورد قال لقل موسى يقصين كردوا فعن بلغ كان الرؤيا بيشتر باس من كردوا كتأويل كردن ينشونا بو بينين إخوة تبارك وتعالى يعني نعمة إخوة بين وهروها علو بس ألين خوي فرقال شأن برزة قدر برزة أما بذات لعلونية وأنه لم يكلم موسى تكليما بشنشواس تأويل يكن لو أنا تكليما كان تجريح يعني وكلم الله موسى بأظافير حكمتي مثلا وكذا لو ثانيا كذا كان لن تخاي فرودغار بنينوكي حكمت موسى بريندار كتكلم معنا كان تكليم شيء بتل بريندار بنا ما من مكلوم يكلم في سبيل الله وكبهم الاخوة فرمي عليه الصلاة والسلام جابوا هات معنى كتري شيء بر تكليم يعني بر كبتل بريندار بون وكان خاي فرودغار موسى بريندار كتبا نينوكي حكمت لم جوه تأويل فاسد وباطلانة وهل وها تأويل كتري هل وكلم الله موسى تكليما وتيان وكلم الله الله كان كذا شيء لفظ جلالين كذا منصوب بوي متكلم كيف موسى به شو كذا بروي موسى با اسمك منتهية بألف اسمي منتهيش بألف معلوميلاتنا علامات إعرابي لسدرناك به علامات إعرابي لسدرناك به اسمك مقصوري في أولا ممدود معنى منقوص معنى مقصور معنى وكلم الله موسى تكليما أولا موسى لرأى بتفاعل ولفظي جلالا أبيت مفعول به إذن كي قصي لغا الخوايا كردوا موسى قصي لغا الخوايا كردوا بلام وكلم الله موسى تكليما لا قراءي همو قراء بلا استثناء بريتيل ويلفظ جلالة فاعلة يعني فروردقار سيكردوا وموسى مفعول به وموسى مفعول به هل بويك الأهلي بدع دواء ليك لقراءك عاصمة وغيرها أبي بومي بقرة معايته بابا نبت أو شلية أي تكليما شي بيدكي ولفظ جلالة شي بيدكي وكلم الله موسى تكليما أو موسى كم قوري أي بس كلا سري درناك أطواني يعني بيبكي أي بس لفظ جلالة واضحة ضم كلا سري واضح ديارة أو شي ليبكي أما جوري كتروا لا تأويلات كان ينكشيخ باسيكا رحمة الله تعالى عليه أفرمي ولم يتخذ إبراهيم خليلا هل وها فرغان إبراهيم نكرو ده خليلي خوي خليل شون تأويله كان خليل يعني فقير طبعا مقصيك بوتو باطلا شكرا أو كاتاهيج معناه يقنامين يبو تايبة كردني إبراهيم بفقرة شكرا همو عبادة كان بندكان إخوة فقير بأخوة أفرمي شي أنتم الفقراء إلى الله فرغة تبارك وتعالى أفرمي أي بندكان ايو هموتان هجاري خوان كواتت شي تايبا من ديك ما يوكاتيك خلت فقر بو معنايك خلت معناي فقر بيه شي تايبا من ديك ما ابو ابراهيم قربيتو همو بندكان فقير خوابن وهجاري خوابن هربي ابن القيمة فرمية وكذاك قالوا ما له من خلقه احد يكون خليله النفساني وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني أفرمي رحمه الله ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي عشان تأويل هات هينايا بكار ينا لغير واتا أصلي كي خوي واتا أصلي كي خوي تشيبوا أستاذ خزمة كردن براكانم الإرجاع إلى الأول يعني وتحقيقكي هربا يقرسي تفسير ابن جرير الطبري كان للزور شوانا فرمي وتأويل قوله تعالى كذا تأويل ما يتعوى تأويل ما يعني تفسير يعني وتحقيقكي خوي هاتن أم شي تأويل لو تأصلكي خوي لا متأخرين درشو لا متأخرين دريان كلهم واتاي خوي واي بيهات تأويل أو كاتب كاري يعني أنا أقل لفظك بو واتايك بكاري بيني كواتا حقيقيك خوي نبي فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام تأويل القرآن للسنة ويكوا قسب وقسكب ويدقاريتوا يؤول من يعني شيء من أولا لشيوات من مصدر أولا يؤول تأويلا من باب التفعيل يعني الرجوع يعني التي يؤول يعني يرجع إليها الكلام فتأويل الخبر هو عين المخبر به تأويل هر هوالك هر فرمايشتك بريتيل خدي أو فرمايشتك خدي أو هوالا خدي أو دقيقة لشريعة ذاتها وغير أوش وتأويل الأمر تأويل الجلالة خبرك ديال مقصود كاتب الخبر يما شي معنى خبر وإنشاء معنى أمر كيبو إنشاء هنا خبرك يجيبو خبر هنا خبر جوية لمنطقة ما يحتمل الصدق والكذب لبلاغة جخوينري أويك ولا أصول جخوين لدي سانوة أويك درو راسة لغرية كلي بلا دروية كلي بلا راسة طالما أمر كي ناتواني بلا دروية ناتواني بلا راسة يعني لا يوصف بالصدق والكذب مثلا كسي بلا هسته ناتواني بلاي هستا دروية الراستا بس كسي بلاي هستام أو كاتا يحتمل صدق والكذب أكريها المصابي بس بلاي هستا أمره لا يحتمل صدق والكذب أو يعني خبر أمر أفرمينا فتأويل الخبري تأويل هذا الخبر يكويا خدي أو هوال دراوية كوا هوال إلى باروادي وتأويل أمر فرمان يكشيا نفس الفعل المأمور به خدي أو كاريكا كفرماني في كراوة. وكما قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه تركوع كيد يفرمون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفر لي. يتأول القرآن يعني يطبق القرآن يعني قرآن تطبقك. ولا حديث قالت وفر من لك وتعي عمريا يفرمون سبحان الله وبحمدي استغفر الله وأتوب إليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفر لي. فرمي يتأول القرآن قرآن تأويلك يعني قرآن تطبيقك قرآن جيب جيئك لكي قرآناتك بيوتوا بفرما أي رسول إخوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سوري أبراتانم النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أو شبك فسبح بحمد ربك واستغفره رسول إخوة فرمجي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هاتوا القرآن تطبيقك أو يعني يتأول القرآن. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق شاورئكا جقلا تأويلكين به رجك تأويلكي ده أوانيك أم قرآنين لبي الكردوى ألين قد جاءت رسل ربنا بالحق براسي بيغمر إخوة بحق هذا بومان أخوة يقول بحق بومان الرواني الرواني الرواني كرد. ومنه تأويل الرؤيا هل لم جولا يعني شيء ومنه يعني شيء ومنه يعني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام يعني التأويل بمعناه الحقيقي أو هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو يعني فمنه يعني هل لم معنا يعني تأويل الرؤيا دون اقتضي دعي ومنه ك بفهم تيجيشتني هنكس أسانتلو واضحتلو. وتأويل العمل تأويل الرؤيا يعني خو برجن بكردي وتأويل العمل كقولي هذا تأويل رؤيايا من قبل أما تأويل خونكان منا كبيشتر بينيم يعني ما قرانا ويبو أوي سرتا. ويعلمك من تأويل الأحاديث وفردك لا تأويل الأحاديث للتأويل كردني وليقدان وي وبرجاندني خونكان أحاديث ليرا يعني أو خونانيك ودقي بريتوا. وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا أما باشترى وأحسن تأويلا يعني عاقبة. وقوله عفى لسروك قوله وقوله وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا حوالت في أدنبا تأويل كردني أويك تخود نقرب لبران بريا تأويل فرمي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر ببتاء تائي افتعال يعني تستطيع. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه أم تأويل بمعنى كباث ما انكر كبريتي لحقيقة كاركا أقر أمر بحقيقتي أو أمريكا فرماني بيكرا وكين كولي لم تأويل بك هيت كسي أغنية مگر كسيك حق الله يخوي نبي كذنك للم تأويلناك كمقبولة. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله. أما أقر هاتو شيء أفرمشي والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه كينك للم تأويل بك ونكول بوبك كوا أو إخوة فرماني بيكردوا يا أبي بروردقار تبارك وتعالى نهي لي كردوا سمعنا وأطعنا وعلما نهي بوي فرماني نهي لي كراه أي سبرت بخبر شي الله. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله أبي كخبر بلا باري خوا ورجي دوايوا قد لا يعلم تأويله لوانيا قد كلي ربو تقليلا يعني هني جار لوانيا معنى كين زانريا الذي هو حقيقته كم تأويل أويك حقيقتي خبرك إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار أو جوار خبراء بمجردي بهوالداني كي بتي بابلين نطواني بزاني شيا. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته. أم باسا كردولة درسكاني سرتا أجر دقتي درسكاني سرتا بدنا أم باسا رونا للاتان إن شاء الله تعالى أو إشتيا عليه هل كسي أو كسيك هوالي كي بي اگر تصوری او شتن نکا که حوالی پیاده یا پیشتر نیزانی به نزانی حقیقتی او شتن چیه او تن کل بیری نایه با نمونه بیر مزیعت بیخمه بیسان یعنی با نمونه با ایو بلیم سبورا او سبوری ایو ایناسن ستخت رشیتا یا تخته اکی سپیه و واضحه و دیاره لمشتان هیا تصورتان هیا چوانه شاودن كمن أولم أو الصبورة هالشي شاودن لو جوريتي دين إخويا الصبورة دياريني صبورة قوى صبورة نابين كشي من ما بسم شيء بسم أو درجاء من الله يدرجاء كات الصبورة ولا قيش تنوسه ما بسم أو درجاء تاني جاء السلة برأوي إيوة تصوري أو تانكر كمن هوالم دا وبيشتري نتان زاني والدرجاء أكيد الصبورة بيتانش هو كمن ما بسم درجاء بزنه جبوی کم مبسم درگاه جالی را شتانی که شرع بوی باز کردونی من نمان بینیوا تصوری ناکی پیشتر ایش نمان بینیوا ایتر چون بزنین چون علمان بی بحقیقتی بتأویلی او خبره حق علمان پینا بی و هذا هو التأویل الذي لا يعلمه الا الله ام تأویلش که بس خواد ایزانی او ای کسوری آل عمران كفرقال فرميه تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كتنزل شين السر إن شاء الله ولسرق رأي واستان لسر إلا الله كه قصدك إن شاء الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه بلان أفرميه بلام علم نبون بحقيقتي او خبرا بتأويلي او خبرا لازمكي او النية ما دام علم مانية بحقيقته تأويلي او خبرا ايتر علمش ما نبي بواتاي كوا قسكركا ايوه ايما اللي تيبقيني اكري تيبقين لو معنى اي كوا قسكر ايوه ايما تيبقيني قسكركا كليلة مخاطبك كيا مخاطب كيلرا خويا تبارك وتعالى ومخاطب اياه كيا مروفكان ولا سروي انا في غمر اخويا صلاه والسلام و اوانيكا قران دخنو او فرمايش تيخوا ارستي عندكري افرمي لازمنيا ما دام من علم منيا بحقيقتي او خبري خوا دعوتي تبارك وتعالى يتر علمي شم نبي بو ما تو بو تايك خواي قولا ايوه لمن لي تيبقم خواي فرقال او فرمايش دي فرموه شتيكي لمن اوه واتايكي معنايكي لمن اوه راسا من حقيقتي او خبرنا زانم بلام او معنا ازانم كفرقال داواي لي مكا لبشتي او هوالوا يوا دارم رون بيقسكم افرميه فما في القرآن آية الا وقد امر الله بتدبرها آياتي من القرآن إلا خوا فرمانك ليود بتوا تير رامني تير فكري وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها وهيج آياتك دانا بزيوة إلا يهيج آياتك وما أنزل فاعلك إخوة تبارك وتعالى وهيج آياتك دانا بزان دوا إلا خوا حزك بزاني ما بس تشير لو آياته وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله اگر شیش تانی کیش تأویل کی حقیقت کی بس خواه خوی بیزانی حقیقت کی شونه؟ فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. تأويل القرآن والسنة وكلام السلف أميتاني. وسواء كان هذا تأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. إذا أم تأويل موافق يا مخالف ب؟ قرن أو تاني كبرس ماكر. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه ولا تفسير ابن جرير كوشي تأويل البرشاء وكوية أمين بس كباس منك تفسير كلامك يا رون كدنوي شي كدنوي ليك دانوي واتاكي شيء بيان يكن رون يكن وبد سواء وافق ظاهره او خالفه يدل ريك لغرو كشكي بيتوا يا دج بيتوا. وهذا اصطلاح معروف وهذا التاويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطل. أم اصطلاحك او ها اهلي علم اصطلاحي انا سر كردو لسر صلحي ان كردو ركعتون ام تاويل اجوكو تفسير آية شون اللي تفسير آية تفسير هذه الآية كذا ديسان تأويل هذه الآية كذا همان واتايا او الحق بي ولا جيليا او الشي باطل بي ردك ليتوا. استشكالك من مدرسة هي لآيتي آل عمران آيتك آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله. وفرق قوله تعالى لرى قولك بشي وهوك كين استنافي وقولك كين مرفوع وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قول إلا الله وقراءة من لا يقف عندها. هي أوستي هشنا أوستي أو أي أوستي يعني كس تأويلي أو متشابهتان كبشتر الغرب السياقة نايزاني إلا خواخوين به والراسخون في العلم ألين آمنا به كل من عند ربنا. وتفسير كثير الشيء نا إذا تدمي وناوسته يعني خواهي فرداته بلا كي يزاني وراسخون في العلم جاي زانا بوتيش تفسيري كم هن قبولنا كان قرائي كم بابلين والثان لسر إلى الله لبرو قبولنا كان ألين هل أهلي علم نين ألين آمنا به كل من عند ربنا بلكو هم إيمان داري عليه إيمان داري راسقين الله آمنا به كل من عند ربنا يتل شي تايبا من ديك ما يوبو أهلي علم تاذ من ديك وين بنا من تلسل أو تفسير تلسل أو قول به ركشي أو قول به. أفرقوا كلتا القراءتين حق لراسية هد قراءتك إيش حقه. ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله لقراءية كمشك وما يعلم تأويله إلا الله بوسته ما بس في أو متشابهة كالخدي خوية متشابهة وبس خوال علمي خوية خوية زانية كذنان زانية أي قراءة دوم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكم عند ربنا بذا دمي وبيقين وما وستا ما بذل دوم المتشابه الإضافي متشابه إضافي يعني في متشابه إضافي يعني متشابه لا زيد بلام لا عمر محكم واضح ومعنى أشكرايا لا يعني كان أشكرايا لا يعني كان أشكرايا الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله كأواني الرسوخ يعني العلم تفسير كي زانان وتأويل كي دزانان. أفرمي ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى تفسير للمعنى عليه أو قوليك عليه. شيخي ابن أبي العز أفرمي أو قوليك قراءتي واستاني ورقلتوا لسر إلا الله ما بستي لوني تأويل بمعنى تفسيري واتاي دقك دي تفسيري واتاي دقك أو دقك وهاتوا شيكي و روني كي و نجم معنى حقيقتك شي كي و تفسيري بكي بياني بكي بمعنى بي بس خوا خوي تفسيرك شي ازاني اهلي علمي سنه ما زان تفسيرك و واتا و واتا معنى او قصص شي قصص واتانا بو واتانا انقصا بو شيء اعتراضك عليه دواي وانا زاني اوان وانا نوتو نخير وانا نوتو بو عليه يسرون يكمو بوتا عليه لبر اوي لازمكي او تاني بلين ترون قال شتيكي دابا زاندو كزنا زاني يعني شي اي شو نخري آياتيك بي كزنا زاني يعني شي سبويا هم من ازانين يعني اوي كعالبي بزاني وسري بعلم شريعة كردو بي تي اقال تفسيري معناي أو حتى آية ثانية كمتشابهين. أجل التأويل حقيقة كيف نزانن؟ طالما تفسير معناه كيف نزانن؟ أهل علم أواني كثيرا بشريعات كل الراسخ رسوخ يعني حقيقة التأويل كيف نزانن؟ طالما ومعناي كلمات كان نزانن؟ يعني اشتغني بس خوا خوي بزاني أول يعني شيء. هربية هاد اعتراضي كروتي نخير وبمعنى نادواي. فإن لازم هذا يكون الله أنزل على رسول كلام لا يعلم معناه جميع علمتي ولا الرسول كذ معناه نازاني وبيغنبريش نازاني عليه الصلاة والسلام. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم. أو زال راسخونش محليا شيء لا آيتك يا محليا هل أو اندي ألنا آمنا به كل من عند ربنا. أي باشا هل أهل علم آمنا به كل من عند ربنا وألنا يهم إيمان دارا. فهو هذا القدر يقول غير الراسخ بالعلم من المؤمنين أو شيء الرسوخ نبي العلم يعني رونا تشوبي بيش سباو الرجوريشة علم لدلي الرجوريشة دان كتابه أو شهر بس إيمان دار بيه وشعب بيه أو شهر دلي آمنا بكل من عند ربنا. يتشي واقع أهل علم امتياز كان بيتعب المندية كان بزيادة لا إيمان داران فيش بلا أهل علم بامتياز كان بيت. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. أبي لما سلا امتيازه كان به جاكاري كان جدا تايب المندي كان هبي لأهل جهل جايا كاتوا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ليوا توا فرمي أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. من لو راسخان من لو كسانم كالرسوخ ميل علمه ومعناي قرآن دزانا طبعا يجيرتوا بلفظي أنا ممن يعلم تأويله لرقى أبي نجيحة لمجاهدة ولابن عباس ورجاله كلهم ثقات إن شاء الله. والرواية ابن أبي نجيح لمجاهدة أقرش للعلم حديث وأهل حديث ألين ابن أبي نجيح كعبد الله كريه سارة تفسيري لمجاهد نبي استوى بلان للاي أهل قرآن وأهل تفسير أم تفسير نازار وعنتي كو جرنجو مهمة أجر شيء هنيق لأهل حديث المناقشة كانوا ألين تفسيره كتفسيره كي مقبولة على كل رجال وثقات إن شاء الله وأوقسشة طبعا ليس سنده حسن أو صحيح. أفرم ولقد صدق رضي الله عنه وراسي فرمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بهم لقد دعاي وكل أملى الضيج لضي أحمد وسند فيش صحيحة بل كهني الأهل علم فرمون صحيح على شرط مسلم صحيح على شرط مسلم حديثا ما بس الشمس سندكي ابن أبي الشيبية قال صحيح على شرط مسلم وأصل كشي لبخاري لمسلمات لبخاري تفرم اللهم علمه الكتاب يا وعلمه الحكمة أفرم رواه البخاري وغيره بخاري وغير بخاري جم أثرى دقيرنا و ابن بخاري أفرم اللهم علمه الكتاب والوالي لفظه كثيرا اللهم فقهه في الدين الوكجون لا يمسلمش بول لفظهات أروها لمسلمات اللهم علمه الحكمة اللهم علمه الحكمة يا لبخارية بجمال سيهزار وحصوفا جاوشش بله. رواه البخاري وغيره ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد دعائي في غمج عليه الصلاة والسلام ردنا كريتوا ولقرآن ولسنة نبي دراوة دعائك في غمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي رد كرابيتوا إلا لشأن حالتك دقمن نبي وكوبون دعائي لهني لقرش كردوا آية دعب زي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هل هذا مسلمات ولا عائشة في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. تواشيشن لفرودغار كدواني في دام ودانيك اللي قلت موا سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أمة كم بوشك صالي وقات تقري لنا ندى فأعطانيها في بخشم وسألته ألا يولك أمتي بالغرق أمة كم توشيخ كانك لا فاغي كان بسرابيني همي بخنك بس ليرا أسألت ألا يهلك أمتي ما قيد من ليرام بس هام أمتها هانك بشيك أمتك بس ليرا بن بربونا بن بربن بما وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم ودعا تلك كشو مشكلة نخاطة بيني أمتكم وبهوي وننا أمتكم خلافات لنيواني أنا دروز بي وكشو لبيني أنا دروز بي دوام لبرودقار كرت أويان أو دعايم جيرابك برودقار فمنعنيها لي قسمه ولامي أو دعايمي ندايا و أقلنا بقشتي دعاي في غمره عليه الصلاة والسلام هر دعايك كذبه جيرايا وقيرابها أفرمي ودعاءه صلى الله عليه وسلم لا يغلط. وقال مجاهد ومجاهد مجاهد أفرمي عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها مصحفا عرضي عبد الله يقول عباس قال لا أول تا آخر لا قل همو آياتيك أو استامو برسالم ليأكل أقفه عند كل آية عبد الله يقول عباس ما أوستان لسر همو آياتيك وبرسالم كل ثلاثة آيات أما آيات يعني شيء سبب نزول لك شيء وشيء وشيء برسالم كل لباري آياتك هو أم أثرش بدوش يوازي يربريتها باش يوازي ثلاث مرات سيجر قرآن معرض عبد الله عباس كل وسنده صحيح رجال وثقات إن شاء الله أقسل الرقي بن أبي نجيح ويا لمجاهدة وثمان بن أبي نجيح كعبد الله كوري يسارة أقسل السماعيني لمجاهدة بلام واسطكي بينيان وأزان للدستكاين تلباس مكربية والله أعلم ناس راوة بلام طريقة تري هي كافرمين سيجار مصحف سيجار عرض كذا وين صحيح نية ويا الذهبية فرمين وجاء عنه يعني لمجاهدة أنه قرأ القرآن على ابن عباس 30 مرة والذي صح عنه أنه قال عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف نزلت والله أعلم أفرمين. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله أفرمي ومتواتري لو ينقل بوا لسرهموا وتاكاني قرآن قصي كردوا وليو نهات والليك آية وتبيتي أما لو متشابه هي ككذنا ذن يعني شجق الأخوان به كاتلي ربو مارون أبو لربو مارون أبو تأويلك حقيقتك يتي كلا يعلم تأويله إلا الله نك تفسيري معنى كاني نك بمعنى التفسير للمعنى. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول لربو أستين يا بردوان بم زور باشر إن شاء الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول يعني أصحاب يعني حنفي كاني هاو مذهبي خو يقرسي هنقل أحناف هنقل أحناف أم كتابين في خوشنية أم كتابين في خوشنية بتأجي لمتأخرين ما بسمة يعني دعي خوي شكا طريقي ابن أبي العز ليرا لسر مذهبي السلف شوى وهنقل أحنافش كالسر مذهبي السلف نارون الرواق كشون لهم مذهب كان هل شوار مذهب كان وغير أوانش طبعا لا ظاهرية كان لا حتى لأهلي حديث خلقاني كان في داية مثلا يا لهني مسائل لسر مذهبي سلف لا أنا أبيان ناخوشة ابن أبي العزم كتابين وسيبوا يجاري كان لماضي يكي كان بين لقل كملك برايا لشاري سعودية بمن من الناس كا عواية مشاقين زور حاقدة بلانبر بابن أبي العز لبرو ابن أبي العز بمشي وزن وستيبيتي أبو وهذا فسياري أوي كركوات شيء تان شرح كردوه الكتب كانوا بس عقيدة حيوان من كردوه تمان أنكتب ما شرح كردوه وأذانم لو أبو يتوب هجومه زوري كرد سري حتى أوتي ابن أبي العز مذبحا فيها تيك دعوة جابا قول الأصحاب وقول الأصحاب رحمه الله في الأصول يعني كلا كتاب كان أصولا حنفي كان أظهر من المتشابهة تاكو تاكي ثم بس في حنفي كان ودرسي ذات إن شاء الله زيادة رجم السليم دي لجنك أدب وهداية من دو رحمة ليبقى وإخلاص من بيبدا ومن بتوسر خفل الشقامي بيغمري وصديق وشهيد وصالح كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله